Yeah. أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث صالح يقول الكاذب

علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر Thank you. وَلَكُمْ جَوَابٌ

Oh,